الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذا كله ماذا؟ هذا كله تعريف ومعرفة بالرب الخالق الرحمن الرحيم المالك المتصرف، هذا كله تعريف بالله وأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.